بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ المقدسي رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الباب السابع من أبواب الطهارة، وهو استعمال البدل، استعمال بدل الماء في الحدثين الأصغر والأكبر، وهو التيمم. والتيمم معناه في اللغة القصد. قال الحق جل ثناؤه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما معنى ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون؟ ولا تقصدوا، لا تعمدوا الخبيث. وقال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، وحرف الكلم، وحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ما معنى يؤم؟ يقصد، يعني أن الكلمة قد يقصد بها كلمات كثيرة. نعم. وأما في الشرع فهو قصد الصعيد الطيب الطاهر، قصد الصعيد الطيب الطاهر بدلا من الماء على صفة مخصوصة. قصد ماذا؟ الصعيد الطيب الطاهر بدلا من الماء على صفة مخصوصة. وبهذا التعريف يستبين لنا شروط التيمم. فما شروطه؟ أولا أن يكون من الصعيد الطاهر، هذا أول شرط، من الصعيد ماذا؟ الطاهر. الثاني عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، حالتان، إحداهما عدم وجود الماء، والثانية ماذا؟ عدم القدرة على استعماله. وهل التيمم مبيح أو رافع؟ يعني هل هو مبيح للعبادات التي يشترط لها الطهارة في حينه، أو رافع للحدث بالكلية؟ فهمت السؤال؟ إذا قلنا مبيح أو قلنا رافع، ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا مبيح معناه أنك تستعمل الماء متى وجدته، خصوصا في الحدث ماذا؟ الأكبر، خصوصا في الحدث ماذا؟ الأكبر. وإذا قلنا رافع فإنك لا تستعمل الماء في رفع الحدث الأكبر. فهمتم الفرق بينهما؟ على القول بأنه مبيح لا يستعمل الماء فيما بعد، عند، يعني لا يستعمل الماء عند وجود الماء في، لا يستعمل الماء لا أنا أقول لا يستعمل الماء عند وجوده لرفع ماذا؟ الحدث الأكبر. يعني من تيمم ثم بعد أياما وجد ماء، على القول بأنه مبيح فإنه يستعمل الماء، فإنه يستعمل ماذا؟ الماء للغسل. وإذا قلنا رافع فإنه لا يستعمل الماء بعد التيمم. فهمت الفرق بين الأمرين؟ طيب. والصواب أنه مبيح، الصواب أنه مبيح لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. بالنسبة للحدث الأصغر ما في إشكال، لكن بالنسبة، نعم، حتى الحدث الأصغر على القول بأنه مبيح من تيمم لصلاة الظهر ثم جاءت صلاة العصر، إذا وجد الماء صلاة العصر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه يتوضأ. نعم، هذا على القول بأنه مبيح والصواب وليس رافعا. انتقلوا إلى نصوص الباب. أعد حديث عمران. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد أي اطلب الصعيد واقصده للتيمم فإنه يكفيك ما دام الماء غير موجود ما دام الماء غير موجود عندك. والرجل يظهر أنه يجهل التيمم ولم يجهل التيمم ولهذا ما تيمم بقي معتزلا قومه منفردا عنهم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم ويصلي. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث يتضمن أمرين أولهما حرص عمار بن ياسر رضي الله عنهما على التطهر بالصعيد لعلمه أنه يحل محل الماء حال عدمه وكان رضي الله عنه عادما للماء فقاس الصعيد فقاس التيمم على الغسل. هذا الذي تبادر إلى ذهنه لأنه متقرر عنده شأنه شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنب يجب عليه ماذا؟ الغسل لكنه لم يعلم كيفية التيمم فقاس ذلك على الغسل فتمرغ بالصعيد. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن له صفة التيمم فضرب بكفيه على الأرض فمسح ظهر اليمين بباطن الشمال وكذلك ظهر الشمال بباطن اليمين ومسح بهما وجهه. هذه الكيفية التي في حديث الباب. في طريق أخرى أظنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وثن بمسح كفيه. والحاصل أنه عندنا كيفيتان للتيمم إحداهما البدء بمسح الكفين إلى الرسغين هذا هو الرسغ والأخرى نعم والتثنية بالوجه والأخرى عكسها البدء بمسح الوجه والتثنية بمسح الكفين والجمع بينهما أن كلتا الصفتين صحيحة فأيهما فعل المسلم كان مصيبا فأيتهما فعل المسلم كان مصيبا. وثمة أمران آخر. أولا الأمر الأول يعني على هذا يكون الأمر الثالث وثمة أمر ثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقول هكذا. القول أول ما يتبادر إلى الذهن من الفعل أو الحديث وهنا يرد به الفعل أو الحديث لكن هنا قرينة وليس هنا قرينة قرينة وهي تمام. إذن نقول لو قال لنا قائل أشعري أو معتزل أو جمي متحذلق القول ليس كلام يكفيك أن تقول هكذا والله يقول الحق افعل الحق نقول لو قال قائل يكفيك أن تقول هكذا والله يقول الحق يعني افعل الحق ما تكلم نقول أصل القول لا يطلق القول في الأصل لا يطلق إلا على الكلام لا يطلق إلا على ماذا؟ الكلام لكنه يطلق على الفعل بماذا؟ بقرينة يطلق على الفعل بقرينة ولهذا الناس هكذا يقول أحيانا يا فلان يا أخي قل كذا يعني مثلا يريد كيف يصنع كيف يكسر حاجة كيف يثبت الحاجة يا أخي قل بها كذا يعني افعل بها كذا. الأمر الرابع هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بإعادة الصلاة مع مخالفته للتيمم لم يأمره. لماذا؟ لأنه كان جاهلا بالتيمم. وعليه فنقول هذا من الأدلة على العذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، فيما يخفى على أمثاله. فمثلا لو أن واحدا يعني تزوج محرمة، عمته أو خالته أو امرأة أبيه، هل المسلمون يجهلون هذا؟ لا، ما يجهلون هذا أبدا. الناس مجمعون على أن هذا محرم، إذن لا يعذر. لو قال هذا مو صحيح، وأنت عايش أين كنت عايشا؟ أنت عايش بين المسلمين، ولهذا تتوب ولا تقتل؟ ما تتوب إلى الله عز وجل ولا تقتل، فأنت مرتد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قتل من نكح امرأة أبيه لأنه استحلها. نعم، وبقي على ذلك حتى جاءت الشريعة واحتجت رأسه. نعم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ جعلت للأرض مسجدا وطهورا، والمعنى أن الله امتن على هذه الأمة بأن جعل في شرع نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة جائزة لهم في أي مكان، كما شرع لهم كما شرع لهم التيمم من أي الأرض، من أي الأرض. وكانت الأمم قبلنا لا يصلون إلا في صوامعهم في معابدهم ولا يتيممون. نعم، وهذا مما امتن الله به علينا، فلله الحمد والمنة. وكانوا قبل كان من قبلنا يجمعون الصلوات، فإذا عادوا من أسفارهم قضوها. نعم. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي أي سال، وشرعا هو دم جبلي يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم على هيئة معلومة لدى النساء، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دم أسود، وفي رواية قال يعرف، وفي رواية قال تعرفه النساء. ولا بد هاهنا من بيان قاعدة أرجو أن يفيد منها بناتنا، فأقول: أصغينا جيدا يا نساء المسلمات، فإن هذا من دينكن، إن الله لا يستحيي من الحق. أقول أولا: النساء في هذا الباب صنفان. الصنف الأول السليمة من العوارض ذات العادة المنتظمة، وقد تكون هذه العادة في الشهر مرة أو مرتين، وهذه لا إشكال فيها، فإنها إذا عادت عادتها قعدت، وإذا انتهت اغتسلت وصلت وصامت وأتاها زوجها إن كانت متزوجة. الثانية المستحاضة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة وأنها دم عرق وأنها ركضة من الشيطان وأنها دم أحمر خفيف. وهذا الصنف من النساء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المستحاضة المعتادة، يعني التي عرفت عادتها قبل أن يصيبها هذا المرض، فإنها تقعد عند حلول عدتها وتغتسل في نهايتها ثم تصلي، وفرضها الوضوء لكل صلاة مع غسل ما يصيبه من ثيابها وجسمها. وإن شق عليها بأن كان النزف قويا فإنه يسوغ لها أن تجمع بين الظهر والعصر في أول وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء جمعا بتمام بدون قصر. الثانية المميزة، وهذه يقال لها المميزة، يعني قد تكون لها عادة ونسيتها، أو أصابها هذا المرض قبل أن تعرف عادتها، ولكنها لها تمييز. يكون بعض أيامها طهر تام ترى الاستحاضة فقط، وبعض أيامها ترى الحيض، فهذه تعمد إلى التمييز. فإذا رأت ما هو حيض قعدت، وإذا ذهب عنها اغتسلت وصلت، وتتوضأ لكل صلاة كسابقتها. الثالثة المتحيرة، قسم الثالث المتحيرة، وهي التي إما نسيت عادتها أو لم تعرفها أصلا، أو واختلط عليها الأمر، ليس عندها عادة تعمل عليها ولا تمييز، فقد ترى في اليوم الواحد مرة حيضا ومرة استحاضة ومرة ما ترى شيء لا ترى شيء، فهذه تقعد 6 أيام أو 7 غالب عادة النساء، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي بعد الوضوء مع الوضوء لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. ثم ننبه لأمر، أقول هذا واجبها، واجب المستحاضة بجميع أصنافها الاغتسال مرة واحدة ثم الوضوء لكل صلاة، وقد بينا الحالة التي يجوز فيها الجمع. وهنا ننبه إلى أمر مستحب وليس بواجب، فلها أن تؤخر الظهر إلى أول وقت العصر وتغتسل ثم تصلي، وتؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء ثم تغتسل وتصلي، يعني تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وتغتسل للصبح. هذه 3 أغسال في اليوم إن شاءت، إن قدرت على ذلك وليس عليه فيها مشقة فهو مستحب لها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. من هي أم حبيبة هذه؟ بنت من هي؟ هذه أم حبيبة المشهورة، لكن قد تكون هذه غيرها ولا لا؟ ومن هي إن كانت غيرها؟ هي أم حبيبة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش، فغلبت عليها كنيتها، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب، سماها كان اسمها برة، زينب أم المؤمنين كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب لأن أختها هذه غلب عليها كنيتها، فأصبحت لا تعرف إلا بكنيتها. والحديث يتضمن أمرين، أحدهما نصا والآخر اجتهادا، فأيهما الاجتهاد؟ وكانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها. وأما النص فتوى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه ما هو؟ أمرها أن تغتسل يعني إذا انقضت عادتها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث يتضمن 3 مسائل متعلقة بالحائض. قول هذا الحديث يتضمن 3 مسائل، 2 منهما تتعلقان بالحائض. المسألة الأولى اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنها يدل على جواز ذلك، يدل على الجواز، على جواز غسل الرجل وزوجه من إناء واحد غسل الجنابة. وليس للرجل أن يلزم زوجه بهذا، ليس له ذلك، هذا شيء راجع إليها، قد لا تجرؤ على ذلك. وهذا فيه رد على من قال من الفقهاء أن المستعمل من الماء يسلب الطهورية، يسلب الطهورية، فهذا الحديث رد عليهم، هذه الجملة رد عليهم. وأيضا يرد عليهم لو قالوا كل منهما كان مستعملا للماء فلم ينفرد به أحدهما عن الآخر، نقول أولا لا بد أن يتأخر أحدهما عن الآخر فيأخذ فضل الماء، وثانيا أن ميمونة رضي الله عنها روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة لها، فقالت يا رسول الله اغتسلت منها وأنا جنب، قال إن الماء لا يجنب، فاغتسل منها. بقي المسألتان المتعلقتان بالحائض، أولاهما في المباشرة، فإن أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عائشة الصديقة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق روت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها مباشرة، وهذه المباشرة من فوق الإزار، فما يعمد إليه بعض الرجال من كشف زوجته ومباشرتها دون إزار هذا خطأ ومخالف سنة رسول الله، أعني حال الحيض، فإنه بلغنا أن بعض الرجال لا سيما الشباب يعمد أحدهما إلى أن يكشف زوجه ويجلدها ويباشرها بدون إزار، وهذا خطأ خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسعكم يا شباب الإسلام ما وسع نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تخصيص لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وإن شئت فقل أن صنيعه السلم هذا مبين أو مفسر بأن اعتزال الحائض هو اعتزال ماذا؟ الجماع فقط، اعتزال الجماع، والمباشرة حتى لا يوسعها الرجال هي من فوق الإزار. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، يعني غير الجماع. ثانية المسألتين في قول عائشة رضي الله عنها وماذا فأن أن الرسول كان يخرج إليها رأسه من المسجد فترجله ويحائض، هذا دليل على طهارة بدنها، دليل على أن بدنها طاهر، وإنما النجاسة محدودة محصورة في مكان معروف. ويزيد هذا توضيحا أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة، فذكرت أنها حائض، قال ليست في يدك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا كالذي قبله، معناه واضح، ويزيد ما مضى توكيدا، ما مضى من القول بطهارة بدن الحائض يزيده هذا الحديث توكيدا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس متكئا اتكاء مباشرة أو متعف، بل كان يقرأ القرآن في حجرها رضي الله عنه وهي حائض. نعم. وعن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث يفيد أولا وهو محل الشاهد منه أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم فقط ولا يجب عليها قضاء الصلاة، يجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، بل حتى لو صامت لو أمسكت عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ناوية للصيام عن الحائض فإنه لا صوم لها، آثمة ويجب عليها القضاء. أما لو أمسكت عزوفا عن الطعام والشراب أو تحرجا، كيف يصوم أهلها وهي تأكل وتشرب؟ فلا شيء عليها، هذا أمر رجع إليها، لكن نحن ننصحها أن تأكل وتشرب مختفية، فالله أرحم منها بنفسها. لا عليك، لماذا تتحرجين يا أمة الله؟ كلي واشربي مستخفية، ما عليك. إذا قالت والله لا أستطيع ولا عندي إرادة وأنا لا أتضرر، شيء رجع لك أنت. المهم هل أنت تنوي الصيام؟ قالت لا، وإنما تحرجا من الأكل والشرب، عزوفا، عدم رغبة، لا أحب أن أنفرد بالطعام والشراب. في هذا الحال تقول ما دام الأمر كذلك فأنت حرة، ما دمت لا تنوين الصيام سوف تقضين إن شاء الله، لا عليك. وثمة أمر أو ثلاثة أمور أخرى. الأمر الأول، لماذا سألت عائشة رضي الله عنها معاذة، وهي معاذة بنت عبد الله البصرية العدوية ثقة من الثالثة، لماذا سألتها عائشة هذا السؤال؟ أحرورية أنت؟ والجواب أن الحرورية وهم الخوارج يلزمون الحائض بقضاء الصلاة، بقضاء الصلاة كما يقر الصيام، ولا فرق بينهم. وفي هذا السؤال من عائشة، السؤال الاستنكاري، دليل على أن المرأة ينسب إلى مخالفته للسنة. قالت أحرورية أنت؟ ليش تسألين هذا السؤال؟ الأمر الثاني، أن من سأل للاسترشاد والبيان وحل إشكاله يجب أن يرشد وأن يبين له. أما من كان سؤاله للتعلد والجدل فإنه معظم مضيعة للوقت، وهذا لا يجادل ولا يجاب. الأمر الثالث قضاء، في قضاء الصلاة، في قضاء الحائض الصلاة. عرفنا بادئ ذي بدء أنها لا تقضي، وإنما الإشكال أو الحديث في صلاة حاضت في وقتها، أخرت الظهر رجاء أن تصلي لاحقا فأتتها العادة الشهرية، هل تقضي أو لا تقضي؟ الصواب أنها لا تقضي، الصواب أنها لا تقضي لعموم النص، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا مطلق وعام. فلم تفصل عائشة رضي الله عنها ولم تفرق بين صلاة وصلاة، بين صلاة وصلاة. وثمة تنبيه، وهو أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا طهرت الحائض في صلاة فإنها تصليها وما يجمع إليها قبلها. من يمثل لي؟ إذا طهرت العصر فإنها تصلي العصر، وتصلي أول الظهر ثم العصر، وإذا طهرت العشاء. والصواب خلاف ذلك، الصواب خلاف ذلك لعموم الحديث. نعم، انتهى الباب. نعم، وبهذا ينتهي ما قرر علينا من كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.